ثم قضى حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح وهذا واخرجه بقيه جماعه من طرق عن مالك ورواه مسلم ايضا وابو داود وجوه اخر عن مخرمه بن سليمان به طريق اخرى. هذا يدل على فضيله قراءه هذه الايات ويستحب لمن قام من النوم ان يقرا هذه الايه من سوره البقره في سوره ال عمران في اخرها العشر ايات من قوله جل وعلا ان في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار الا ايات لاولي الالباب الى قوله سبحانه يا ايها الذين انصروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم عند قيام من النوم جعل يعني يمسح وجهه ويقول ويقرا هذه الايات حتى اكملها عليه الصلاه والسلام تأثر به صلى الله عليه وسلم لأن في هذه الآيات من العظة والذكرى ما يجعل المؤمن يتدبر ويتعقل ما فيها من المعاني والأحكام وما ترشد إليه من القيام بالله والعناية بطاعته وعبادته والحذر من مشابهة أعدائه والاستقامة على ما أمر به والصبر على ذلك. نعم. طريق أخرى هذا الحديث وعن رؤية الاهتمام فإن قال قراءة السماء وقراءة الآيات وتوضع والشمس يستاك سنة يستاك عند الوضوء يستاك عند الصلاة ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طريق أخرى وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا قام على يسار الإمام يطرق وينقل إلى يمينه ولهذا أخذ من يمينه ونقله إلى اليمين فالواحد يقف على اليمين مع الإمام ولا يقف عن يساره ولكن عن يمينه فإذا كان المأمومين وقف خلفه وهكذا إذا كان أكثر من الإمام. طريق أخرى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لهذا الحديث عن الإمام لا عن الإمام لهذا الحديث لهذا الإمام نعم لهذا يقف طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر المرغني حدثنا محمد بن أحمد لا بأس لكن لا يكون إعادة حسب الاتفاق والمصادفة. نعم. أحد عشر فلا أفضل لكن الأفضل 11 فلا معها مع الركود وعدم من العجلة والتدبر والتعقل وإن صلى 20 أو 30 أو 40 فلا بأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ولم يحدد حدا فإن خشي عن الصوف صلى ركعة واحد كل صلاة ولا قد صلى في رواية من صلى 11 في رواية من صلى 13 ثم فإن يكون هذا لأن ذاك عند خالف مرتين أو عند أن في مرة في حسب ركعتين استحية فإن كان يستحي مثلا ركعتين خليفتين ثم يصلي صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام لكن عن باس حدث ركعتين أولين في بعض الروايات وفي بعض الروايات ذكرها. ويصلي ركعتين أطال القراءة وصلى ركعتين واحدة الأفضل ركعتين واحدة والبقية الأفضل في مزاجه أفضل صلى خمسة أفضل صلى خمسة أفضل القراءة من ركعات أي أفضل تحري ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تيسر هو أفضل ركعة مع ما تيسر من القراءة خفف وطلب القراءة لأن أصلح لقلبه ولكعبه يتدبر ويتعقل كان على حدنا ولا كان شيئا سبعا مع الطول ومع التدبر بل في هذا أفضل الأرجح وهو القيام وهو الركوع السجود أفضل لما فيه التدبر والتعقل. نعم. نعم. ثم غير القرآن. نعم. يقرأ الله يصحى هذا. نعم. وكيف يكون غيره؟ نعم. يقرأ من أصحابه إذا ترك القراءة يقرأ على فضله لا يقرأ من وحده إلا بيده الحمد لله استطاع بيده أن يقرأ أن تكفل منه القرآن وإن قرأ بالحديث فلا بأس لأن أتحدث إلى ذلك، لأن هذا عذر في ترك قبض اليدين لأجل الحاجة إلى القراءة. وإن يضع يديه إلى أخرى أنا أصلي هكذا. نعم.